إيش؟ لا لا ما هو بشرط، ما هو بشرط. ولهذا لو يحط له، لو فرضنا أن الصبي هذا ما يلتقي من الثدي وحطناه بالرضاعة وراه يلف التحريم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.